به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه اعتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند لها ما كسبت وكان ما كسب ما لها كسبت. ما كسبت وعليها ما كسبت وكان ما كسبه وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت. يعني مسألة تقدير الثلث، كيف نقدر الثلث هذا؟ هل هو حال الوصية أو العطية أو حال الموت؟ الوصية متى تنفذ؟ قلنا إن الهبة في حال الموت لها حكم ماذا؟ لها حكم الوصية، والوصية متى تنفذ؟ بعد الموت، فتقدر هذه بعد الموت من ماله كله. فلو أنه أعتق هذا العبد في مرض موته وليس له مال إلا هذا العبد، هذه في الشرع في حكم الوصية، في حكم الوصية. فالعبد اكتسب مالا في هذه الفترة منذ أن أعتقه سيده حتى موت السيد، هذا المال يساوي ضعف قيمة العبد. عندما نقول ضعف يعني كم؟ مثل مثلين. فالعبد ثلث والمثلان اللذان كسبهما ثلثان، كأنه عندنا الثلث الآن ثلاثة أثلاث، العبد نفسه وما كسبه من مال ثلثان، وهو قيمته تساوي ثلثا. ففي هذه الحال يعتق العبد. لماذا؟ لأنه خرج من الثلث، خرج من الثلث، ما اكتسبه من مال قبل موت سيده أخرجه حرا، جعله حرا، لأن هذا المال يساوي ضعف قيمة العبد. لكن إذا كان السيد قد توفي والعبد هذا كل التركة، فإن الحالة هذه توجب ألا يعتق إلا ثلث العبد، ويبقى ثلثاه ملكا للورثة. وكيف نجمع بين هذا وبين ما قلناه سابقا من أن العتق لا يتبعض؟ يستسعى العبد، يعني يعتبر العبد كأنه مكاتب، يستسعى العبد يعني يطلب منه أن يذهب فيكتسب فيدفع للورثة ثلثي القيمة، ثلثي القيمة. أما إن كان قد اكتسب مالا قبل موت سيده وكان هذا المال يزيد على قيمته ضعفها، فإنه يكون قد خرج من ثلث التركة وأصبح حرا بمجرد موت سيده. نعم. مسألة: وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، لأن الدين يقدم على الوصية، لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ولا يصح تبرعه به، لأنه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية، والدين يقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه. نعم. يعني إن صار عليه دين يستغرقه، الوصية قلنا متى تنفذ؟ بعد الموت، بعد الموت. تبين أن هذا الرجل الذي أعتق عبده في مرض موته أن عليه دين يستغرق هذا العبد، قيمة العبد 100,000 ريال، ووجد أن على السيد 100,000 دين أو أكثر منها، فالدين يستغرق قيمة العبد. فالعبد في مثل هذه الحال لا يكون حرا. لماذا؟ لأنه عندنا ترتيب في الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة، الوصية ليست هي أول هذه الأشياء. ماذا يقدم من هذه الحقوق بعد موت الإنسان؟ مؤنة تجهيزه وتكفينه، هذه تقدم على كل الأشياء، يكفن ويجهز حتى يوارى في الثراء. ثم بعد ذلك الدين، تأتي مسألة الدين، فإذا سددت الديون تأتي بعد ذلك مسألة الوصية. طبعا الديون هذه فيها تفصيل، فيها خلاف بين العلماء، هل تقدم الديون المتعلقة بحق الله أو المتعلقة بحق العباد؟ بعض العلماء يرى أنه تقدم حقوق العباد. لماذا؟ لأنها مبنية حقوق القاعدة، فيها عندنا قاعدة أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، المنازعة والمطالبة، وأما حقوق الله فمبنية على المسامحة. الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، فلذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يغفر لهذا. لو كان عليه كفارة، الكفارة تتعلق بحق من؟ بحق الله. لو كان عليه حج مثلا، ما حج، وجب عليه الحج فلم يحج وترك مالا، فإن عليه دين هنا، وعليه دين لإنسان آخر، فهذا الدين بعض العلماء يرى أن حق العبد في مثل هذه الحال يقدم في الاستحقاق على حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني، أما العبد فمحتاج وصاحب لجاج ومشاحة ومنازعة، فيعطى هذا يعطى هذا إسكاتا له. المهم أن مسألة الديون سواء كانت لله أو للعباد تقدم على مسألة الوصية. فهنا إذا تبين أن الذي أعطى في مرض موته أو الذي وصى تبين أنه كان مدينا بدين يستغرق هذه التركة وهي رقبة العبد، فإنه في مثل هذه الحال ما بقي شيء للوصية. الوصية متى تنفذ؟ بعد الدين. فإذا كان ثمن هذا العبد لا يكفي إلا للدين فقط، أو كان الدين حتى أكثر منه، فإن العبد لا يعتق، العبد لا يعتق، ففي مثل هذه الحال لا تنفذ الوصية. ولو كانت عطية في مرض الموت فإنها لا تنفذ لأن لها حكم الوصية أيضا. نعم. مسألة: ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن الاعتماد بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصي، لأنها حال لزوم الوصية، فتعتبر قيمة المال فيها، لا نعلم في ذلك خلافا. فينظر فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة أو دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له، ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير معادلا لسائر المال، ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له، وإن كان حين الموت زائدا عن الثلث فللموصى له منه قدر الثلث فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثا، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثا، وإن كان ثلثيه فللموصى له نصفه، فإن نقص الموصى به بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر التركة أو زاد، فليس للموصى له إلا ما خرج عن الثلث حال الموت لذلك. يعني هذه مسألة الوصية، ومتى يعتبر تقويم الثلث؟ يعتبر تقويم الثلث حال بعد الموت، إذا مات الإنسان فإنها تقوم. لو أنه أعطاه هذا العبد، وهبه عبدا أو وهبه دارا في مرض موته، كانت هذه الدار تساوي ثلث التركة، لكن بعد موته ارتفعت الأسعار فأصبحت هذه الدار توازي نصف التركة، فإنها لا تنفذ إلا في مقدار الثلث فقط. طبعا هذه مسائل حسابية ما ذكرها لكم، يعني إذا كانت بعد الوفاة تساوي نصف التركة فإنه لا يستحق إلا الثلث منها، وما زاد يعطى لمن؟ للورثة إلا إن رضوا بذلك، وهكذا. ولو قومت هذه فخرجت من ثلث التركة ثم بعد القسمة زادت ارتفعت، أو بعد أن أخذها ارتفعت الأسعار فأصبحت قيمتها توازي نصف قيمة التركة بعد أن قبضها وحازها، فإنه لا يلزمه ردها ولا يستحق الورثة شيئا. كيف هذا؟ يعني ذكرنا لكم قبل قليل بأن الحقوق المتعلقة بالتركة مترتبة، فأولها مؤونة التجهيز والتدفين، ثم بعد ذلك قضاء الديون، ثم الوصية. فلو جهز الميت وسددت ديونه ثم بعد ذلك أخرج الثلث من الباقي، أخرج الثلث من الباقي وأعطي لمن كان له، عندما جاء الورثة يقتسمون كانت قيمة هذا الثلث الذي أعطي للموصى له زادت، أصبحت توازي نصف قيمة الباقي أو أكثر، فإنهم لا يستحقون عليه شيئا لأنه عندما أخذه كان يوازي نصف التركة. فإن كان عند الأخذ يوازي نصف، يوازي الثلث أو يوازي الأقل وهو معين، يعني قال هذه الدار فكانت عند إعطائه إياها توازي الثلث أو أقل من الثلث فإنه يستحقها، أما إن زادت فإنه لا يستحق ذلك إلا برضا الورثة. نعم. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطاه أخاه أو أوصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية، لأنه عند الموت صار غير وارث، صار غير وارث. ولو كان له ابن وقت العطية فمات الابن بطلت، لأنه صار عند الموت وارثا، لأن اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه. يعني مسألة الوصية وما ألحق بها، الذي يلحق بالوصية ما هو؟ العطية في مرض الموت، الهبة أو العطية في مرض الموت حكمها حكم ماذا؟ حكم الوصية. متى تعتبر هذه ومتى ينظر فيها وفي من يستحقها؟ بعد الموت، إذا مات الإنسان. فإذا أعطى لابنه في مرض موته، أعطى لابنه في مرض موته، فإن هذه العطية لوارث أو لغير وارث لا حكم الوصية، لا تنفذ إلا برضا الورثة إن بقي هذا الابن حيا. لكن إن أعطى لأخيه، أخوه أعطى له وكان هذا الأخ غير وارث، حال العطية، لأن للميت أو للمعطي له أبناء، والابن إذا وجد يحجب من؟ يحجب الأخ، إذا وجد الفرع حجب الأخ. فهنا في مثل هذه الحال، حال العطية، الأخ وارث أو غير وارث؟ غير وارث، لكن هذا لا ينظر إليه، هذا يعتبر متى؟ النظر في كونه وارثا من عدمه بعد الموت. فمات، مات من؟ الابن قبل موت أبيه أو مات مع أبيه، أصبح هذا الأخ وارثا أو غير وارث؟ أصبح وارثا، لأنه زال الحجب عنه، زال الحجب عنه. فهل تصح هذه العطية أو لا تصح؟ لا تصح إلا برضا الورثة، إلا برضا الورثة. والعكس بالعكس، فلو أعطى لأخيه وليس له وارث، أعطى لأخيه ثم بعد ذلك، بعد أن مات كانت له زوجة، زوجة في حال حمل للميت، بعد موته ولدت، جاء له ابن بعد موته، الوصية أو العطية في حق لمن كانت له قبل وفاة الرجل غير صحيحة، لو مات وهو على تلك الحال غير صحيحة، لأنه وارث. لو توفي الإنسان وليس له إلا أخوه يرثه أو لا يرثه؟ يرثه. فالمفترض الآن أن هذا الأخ وارث، لكن بعد موت المعطي أو بعد موت الموصي ولد له من زوجته، ها؟ فهذا الولد يحجب من؟ يحجب الأخ، فأصبح الأخ غير وارث، يستحق الوصية أو لا يستحقها؟ يستحقها. إذن المعتبر ما هو؟ ليس حال الإعطاء بل حال الاستحقاق. ومتى تستحق الوصية؟ بعد الموت. نعم. فإن كان وارثا فإنه لا يستحقها إلا برضا الورثة، وإن كان غير وارث فإنه يأخذها إذا كانت خارجة من الثلث. نعم. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، وما قبل ذلك لا عبرة به، لأنه لا حق للوارث قبل الموت، فلم يصح إسقاطه كما لو أسقط الشفعة قبل البيع، وكما لو أسقطت المرأة نفقتها قبل التزويج. يعني لو أن رجلا أعطى عطية في مرض موته، أو وصى بأكثر من ثلثه وهو في مرض موته، أو في حال حياته، الوصية لا يشترط فيها أن تكون في حال مرض الموت، فهذه الوصية لو كانت أكثر من الثلث لا يعتبر رضا الورثة بها في هذه الحال. لو أن أبناءه قالوا أجزنا ما صنع أبونا وهو حي، ها؟ أجزنا ما صنع أبونا في الوصية، أو أجازوا صنيعه في حال عطيته في مرض موته، ها؟ فإن هذا لا يعتبر. متى يعتبر هذا منهم؟ بعد الموت، لأنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد موت مورثهم، وأما قبله فإنهم لا يستحقون شيئا تماما، كما لو أن الإنسان له شرك في أرض أو في عقار لم يقسم، فقال لشريكه أنا أسقطت حق الشفعة قبل أن يبيع شريكه، فباع شريكه حصته، فإن حق الشفعة لا يزال قائما الآن، لأنها متى يملك هذا الحق؟ بعد بيع شريكه حصته، فإسقاطه لهذا الحق قبل أن يوجد هذا الحق غير معتبر. وكذلك المرأة، لو أن امرأة قالت إذا تزوجت فإني أسقط حق النفقة أو أسقط المهر، هل أسقطت شيئا تستحقه الآن تملكه؟ لا. فلذلك إذا تزوجها رجل، عقد عليها رجل من الآن، فإنها تستحق المهر، وإذا دخل بها تستحق النفقة، ولا يعتبر إسقاطها المتقدم. لماذا؟ لأن هذا كان قبل الاستحقاق. الإسقاط المعتبر متى؟ بعد الاستحقاق. فلذلك لا يعتبر إسقاط الورثة هنا لحقهم فيما زاد عن الثلث، ولا فيما إذا كان للوارث، يعني لو أن الميت أوصى لوارث المريضة في مرض الموت، أوصى لوارث، فإن إسقاط الورثة في هذه الحال لا يعتد بهم به، لأنهم لم يستحقوا شيئا بعد، لم يستحقوا شيئا. هناك احتمال أن هذا الموصى له يموت، وهناك احتمال أن بعض هؤلاء الورثة يموت، أو كلهم يموتون قبل أن يستحقوا شيئا، فإسقاطهم الآن غير معتبر، وإنما يعتبر إسقاطهم إذا ملكوا واستحقوا بعد موت مورثهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غالبا كثيرا إذا كان قريبا، إذا كان هذا قريبا، إذا نادرا من الوقت، معنى هذا أنك لم تستبرد، فعليك أن تتأكد في الإصاب يعني من هذه الأحوال، لأن تستبرد من الوقت قبل التزويج. لكن ما دام أن هذا لا يحصل لك إلا قليلا، فإن القليل النادر لا حكم له، يعتبر الأصل، يعتبر أن هذا ينتقد به. أما إذا كان هذا يحصل لك كثيرا فإنك تعصى، على فكرة وضوءك لا وضوءك يشمل الصلاة، الشيء وضع لكل الصلاة.